وقال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أياما ليس لهم هم إلا الدنيا. اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك، إن كنت ترفع يديك وتسأل، أو إن كنت قد برمجت في عقلك وفي اهتماماتك الدنيا ومناصبها وأموالها فلا تنسى الآخرة، لا تنسى الآخرة، فالله يعطيك من هذه وهذه. ثم أنت لابد أن تفارق هذه الحياة، وبالتالي لابد أن يكون لليوم الآخر لابد أن يكون له حساب، لابد أن يكون له وجود في الشعور والقلب وحضور في العقل، بحيث تبقى تحسب لهذا اليوم ما تهمله. الإنسان إن منى نفسه وأقبل على الدنيا ينسلخ عن الدين أو ينسى الآخرة بالكلية، فإن نسي الآخرة مصيبة. مصيبة الناس الحقيقية التي من ورائها كل شر اليوم أن تذكرهم للقبر وللموت والجنة وللنار وللمحشر يكاد يكون عند بعض الناس يساوي الصفر. كل ما الإنسان تذكر زاد إقباله، وكلما غفل عن هذا الحق عن هذا الأمر هو في الحقيقة قسى قلبه وضعف توجهه وقلت عبادته. ولذا قال الله تعالى كما مر بنا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة، فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع وهو الله سبحانه لا إله إلا هو الذي قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا ومن يستحق هذا. ولهذا قال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. صلى الله لنا ولكم السعادة في الدنيا والآخرة.